زادنا الحب وحنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، قال رضي الله عنه في الصفحة 16، قال: وهو سبب الذكر، وهو سبب لتصديق الرب لعبده، لأنه مخبر عن جلاله وجماله وحمده، ودور الجنة بالذكر تبنى، فالغافل لا يبني له في الجنة، فالغافل لا يبني له في الجنة مغنى، والأذكار سد بين العبد وبين النار، فإن كان الذكر مستمرا دائما كان السد جيدا محكما، وإلا كان واهيا منخرما. الذكر نار لا تبقي ولا تذر، فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، ويذهب ويذهب الأجزاء النابتة من الطعام الزائدة على الشبع أو الحرام، ويذهب الظلمات وينبت الأنوار الساطعات. رضي الله عنه يتكلم على فائدة من فوائد الذكر، وهي أنه سبب لأن تكون مصدقا عند الله، فيقال صدق عبدي، أي عندما تقول سبحان الله، أي تنزه الله عن أوهام المتوهمين أن يكون وصفه كما في وهمهم وكما في خيالهم، فيقول الرب عز وجل لعبده: صدق عبدي، سبحاني، فتقول سبحان الله فيصدقك ربك. فكم مرة صدقك الله؟ أي بعدد ما تذكر الله، فعدد التصديقات هي عدد ألفاظ الذكر. فقال الإمام: هو سبب لتصديق الرب لعبده، لأنه مخبر عن جلاله وجماله وحمده. فهو أحيانا يتكلم على جلال الله وعظمته وأن الله عظيم، فهل هذا صدق؟ نعم الله عظيم، فيصدقه الله، يقول صدق عبدي. وعندما تتكلم على جماله تقول الله رحيم، الله لطيف، سبحان الملك اللطيف، فالله يصدقك أيضا، يقول نعم صدق عبدي. وعندما تحمده في الجملة فتثني على الله بالجلال أو بالجمال، لأن الحمد هو الثناء على الله بالصفات، والصفات هي جمال وجلال، فمن قال الحمد لله فقد استوفى وصفا لله عز وجل، فإنها كاملة في الشيء، فإنها تملأ الميزان، كبيرة في القدر والمعنى، لأنها تصف ذا الجلال والإكرام. الحمد لله أي الثناء الحق بما يليق بالحق على الله الحق، فيصدقك الله في ذلك، يقول صدق عبد. فهذا معنى عظيم، أن يصدق العبد رب، أن يصدق الله عبده ويصادق على قوله ويقول صدق عبدي. ثم قال الإمام: ودور الجنة بالذكر تبنى. هذا المعنى إذا نظرت في الأدلة فإنك لا تجد شيء مباشر يقول أن الذكر يبني شيء في الجنة، لكن تجد أن الأعمال عامة هي التي يكون بها ما يكون في الجنان، والذكر من الأعمال، بل الذكر هو أعظم الأعمال، وهذا ثابت بإجماع الأئمة، أي قضية إجماعية لا ريب فيها، متواترة المعنى، بأن الذكر هو أفضل الأعمال على الإطلاق، أفضل حتى من الجهاد، عند لا يتعين، عندما لا يتعين الجهاد كفرض عين. فدور الجنة تبنى بالذكر. وفي حديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي حديث لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء بأن بعض هذه الأذكار شجرة في الجنة، وبعضها يقول نخلة في الجنة، وبعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إذن معنى ذلك أن هذا معنى متعلق بأن الذكر له أثر في الجنة، فكونها شجرة معناها تبني، إذا الذكر له بناء في الجنة. ودور الجنة بالذكر تبنى، وكذلك الأعمال تبني الجنان، لكن أعظم البناء هو الذكر. فمن يكثر الذكر فهو في كل لحظة يبني له قصورا في الجنة ويبني له أملاكا في الجنان، وكلما كثر ذكره كلما كثرت أملاكه في الجنان. ويروي الإمام البيهقي في كتاب فضائل الأوقات فيقول بإسناده أثر مما يروى عن الأمم السابقة أن الملائكة في الجنان يكونون في جنة فلان وجنة فلان وجنة فلان. يقول ثم ينظر الملك الذي في هذه الجنة إلى الملك الذي في الجنة الأخرى فيتحدثون مثل الموظفين والعمال في المصانع. يقول لماذا لا تعمل؟ فيقول له إن صاحبي لم يرسل إلي مددا، فأنا أعمل إن أرسل. أي هو لا يعمل أشياء، فكيف أفعل له أشياء؟ لا، ليس عندي شيء أفعل، يعني لم يرسل لي المادة مدد الأعمال. فيؤخذ من هذا أن هذه الأمور حقيقية وحسية، وأن الملائكة موظفة في الجنان الآن تبني الأعمال، تبني بالأعمال الدور والقصور، وتبني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل ذلك بالأعمال، ومنها وأعظمه هو الذكر. قال ودور الجنة بالذكر تبنى، فالغافل لا يبني له في الجنة مغنى، يعني لا يبني ولا يرسل من الأعمال والأذكار ما يغنيه في الآخرة، لا يعمل شيء كثير. فالغافل لا يبني له في الجنة مغنى، الغافل الذي لا يذكر، دائما الغافل تأتي أمام الذاكر مقابلة. فقال الذي لا يذكر لا يبني، والأذكار سد بين العبد وبين النار، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم هذا سد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا سد. إذن الأذكار سد تمنع العذاب، فالأذكار تمنع العذاب. كيف أنت تذكر الله الآن ثم الله يعذبك؟ يعني حتى قال بعض أهل العلم إن من منع العذاب إن الله عز وجل بالعبد أن يكون دائما الذكر أو دائما العمل، يعني الآن في عمل صالح، فهذا سد بينه وبين عذاب الله المفاجئ. أحيانا نقول اللهم نعوذ بك من الفجأة في العذاب والعقاب، إذا كان هو على الذكر فإن الذكر يمنعه من ذلك، لأنهم قالوا مثله في الاستغفار وهو ذكر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي حال فعلهم ذلك لا يلحقهم العذاب، فإن ذلك من معاني حسن الصحبة ومعاني الأمن مع الله، فإن الله عز وجل نحن نأمن جانبه، فهو السلام الذي يؤمننا على أنفسنا، وهو المؤمن الذي نأمنه على أنفسنا من أن يلحقنا شيء ونحن في علاقة معه. يعني كيف أكون مع صاحبي الآن أتكلم معه وفجأة يعمل خيانة معي؟ هذا يكون خائن، الله لا تليق به هذه الأوصاف. أنت الآن تذكر الله فأنت جليسه، أنت في صحبته ورفقته، فكيف أنت تتكلم معه وتذكره وتمدحه وتقول أنت جميل وأنت عظيم وأنا أحبك وأنا كذا وأنت كذا، كيف أنت تتكلم معه يغدر بك ويلحق بك عذابا وأذى؟ جل الله أن يفعل ذلك، فهذه ليست من صفات الله سبحانه، بل الله عز وجل قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي حال ذكري لا أفعل بهم ذلك أبدا، كيف أفعل بهم ذلك وأنا أذكره؟ من ذكرني في نفسه ذكرته، أي أنا أحبه، فكيف يتناسب محبتي له مع عقابي له في حال محبته هو لي؟ فذكره لي، أي العبد عندما يذكر الله فذكره لي إنما هو محبة منه لي، أفيليق أن أقابل محبته بعداوة؟ لا يليق أن تقابل المحبة بعداوة، إذا ذكرني ذكرته، فحال ذكري لله هو يذكرني، أي حال إعلان محبتي له هو يعلن محبته لي، فكيف لهذه المحبة أن تنقلب إلى عداوة وعذاب؟ حاشا لله وكلا، فصفات الله أعلى من هذا. يقول والأذكار سد بين العبد وبين النار، إذا كان فقط العمل الذي بين العبد وبين الله وهو الذكر يكون سد، أي مجرد الذكر يكون حاجزا ومانعا، كما قال بأن الصدقة صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الله، تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ، والصدقة تكون حاجزا، بمعنى يعني أين كناية الغضب كناية عن النار. إذن فالأعمال الصالحة تكون حاجز. فيقول بأن الذكر هو حاجز بين العبد وبين عذاب الله عز وجل. فإن كان الذكر مستمرا دائما كان السد جيدا محكما، وإلا كان واهيا منخرما. فإذا كان الذكر مستمرا دائما كان السد جيدا محكما، وإلا كان واهيا منخرما. يعني طول الذكر استمرار عليه في الأوقات معناها استمرار ذكر الله لك بسبب هذا الذكر، معناها استمرار بقاء هذا السد المحكم الذي يحجزك عن النار. فإدمان الذكر هذا فيه عصمة من النار، وعصمة من العذاب، وعصمة من إيقاع العقوبة بالعبد حتى وإن كان مستحقا لبعض العقوبة، فإن ذلك حصنا وأمانا من الله، وعد بأنك إن فعلت هذا لا يلحقك مني شيء، فأنت في أمان. طيب هذا الذكر المقصود به الذكر اللساني فقط، يتوجه إلى الذكر اللساني، لكنه لا يمتنع عن اللحوق به في المعنى الذكر القلبي، فإن الذكر ظاهر وباطن، وهذا لم يختلف فيه أهل العلم في دلالة الذكر على أنه ظاهر وباطن. فالذكر قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا، لأنهم ألحقوا المتفكر ألحقوه بالذاكرين. فإذا جلس الإنسان هكذا ساكت لا يحرك اللسان ويتفكر في أسماء الله وصفاته، فإنه بهذا يكون داخلا في معنى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي إذا استمر ذلك منه كثيرا. لكنهم قالوا أعظم الذكر أن يجتمع الاثنين، الفكر مع الحركة، لكن إذا انفصل عن بعضهما فهو لا يخلو أن يكون ذاكرا لله عز وجل. قال فإن كان الذكر مستمرا دائما كان السد جيدا محكما، وإلا كان واهيا منخرما. طبعا وأول ما يدخل في هذا المعنى الأوراد التي يعتمدها الإنسان لنفسه عن شيخه، فإنه إذا اعتمد ورده ثم قصر في ورده كان في هذا المعنى الذي يذكره الإمام المناوي، بأنه إلا كان واهيا منخرما. أي لو تخيلنا أن الذكر والورد هو عبارة عن حصن بدلالة أنه سد يمنع بين العبد وبين النار، فهو حصن، فالعبد موجود داخل الحصن، وهذا الحصن حوائطه هي أذكار وأوراد، هو اليوم لم يقل الأوراد، إذن هو بغير حصن، هو معرض لأسهم كثيرة، الله أعلم، قد لا يكون مقدر له أسهم تأتي، لكن قد يقدر عليه. طيب إذا كان هو أسواره منخرمة، يقول ليس كل الورد، أو يقول يوما ويترك يوما، أصبح الحصن مخزق مخرق، يجوز أن يدخل إليه كل شيء أو يدخل إليه بعض شيء، وهذا البعض متعلق بما نراه في آثار السلوكيات البشرية من الكدر والحزن. أغلب ما يكون هذه المنخرمات في الصور يكون أثرها ونتيجتها الحزن، حزن القلوب، عدم الفرح، عدم الفرح القلب اللي هو السعادة والطمأنينة، حتى ولو كان وجهه لا يبان عليه السرور، لكن هو قلبه سعيد. إذا كان يفقد هذا الفرح القلب الداخلي والسكون والهدوء معناه أنه هو قليل الذكر. طبعا الذكر هذا وسيلة لحصول هذه النتيجة، ليست هي بمفردها، وإنما لابد أن تكون معها تعرف على الله في أسماء ومعاني وصفات. لكن الذكر له العمود العظيم جدا في وروث في وجود السعادة داخل القلب. الذكر استمراره معناه استمرار هذه السعادة، الذكر تقطعه الإنسان سيجرب من نفسه، والكل جرب أنه كثيرا ما يكون في تعاسة لقلة الأذكار، بل إذا هجمت عليه أمور تجده ينقطع عن الذكر وينقطع عن الأعمال الصالحة أحيانا، وهذا يزيده نكبة ويزيده نكد، وكان ينبغي له إن حصل له ذلك أن يلجأ إلى الأذكار، فإن الأذكار ترمم الحصون المخرقة وتغلق كثيرا على ذلك الذي هدم سعادته أن يزيد من هدم السعادة. حتى لو قدر عليه أنه سيكون في حزن لثلاثة أيام، فإنه بالذكر ستتوقف عند ثلاثة أيام فقط، ولا تزيد مع استمرار الحزن الذي بقلة الذكر إلى تسعة أيام وإلى عشرة أيام وقد يكون إلى سنين. وكثيرا ما كانوا من يفعلون هذا إذا أشير عليهم بالذكر فإنه يذهب عنهم الحزن. وهذا دليل مباشر في أن الذكر له أثر حقيقي في السعادة. نعم يكون هناك أحيانا بقايا من التعاسة في القلب متعلقة بالمعلومات، لأنه لا يطلب العلم، لا يطلب المعلومات النازعة للشبه التي تحجب بينه وبين العلاقة مع الله. فإذا انتزعت هذه المعاني، أي هذه المعلومات الخطأ بمعلومات صحيحة، فإنه تزيد من سعادته. لكن الذكر له خاصية، وهو أنه يعطيك على الأقل الطبقة الأدنى من السعادة، لابد أن تذوقها، وهي السعادة الذكرية، ذكرية اللسان وليس ذكرية المعلومات اللي هي تصحيح المعلومات عن الله عز وجل. تصحيح المعلومات ده يعتبر الباب الأعظم للسعادة. كلما صححت معلومة كلما انزح عنك حجاب كبير يحجب بينك وبين القرب من الله، لأنها عبارة عن معلومات لو تصورناها أنها سدود، كل معلومة خطأ عبارة عن سد وحجاب وحاجز، ثم حاجب وحجاز بعده، ثم حاجب وحجاز بعده. تخيل أنك هذه المعلومات الخطأ عبارة عن حواجز، من غير تشبيه بأن الله خلف الحواجز لأنه ليس بمسافة، لكن نتخيل هذا المعنى من باب التقريب للصورة. فلو أزلت الحاجز الأول بتصحيح المعلومة الوهم الخطأ التي كانت عندك، ستكون اقتربت شيئا. ثم إذا أزلت الحاجز الثاني وهو الوهم عن الله الخطأ في المعلومة بمعلومة صحيحة، ستكون قد اقتربت شيئا آخر. وهكذا كلما صححت معلومة عن الله كلما اقتربت وزدت أنسا، فيصير هذا القرب بمعنى الأنس والطمأنينة والسعادة، فتكون عندك سعادات غامرة. كل معلومة تزيد إليك وتضاف فإنما هي سعادة جديدة لا تفقدها أبدا. الإمام يقول: فإن كان الذكر مستمرا دائما كان السد جيدا محكما، وإلا كان واهيا منخرما. التقطع في الأذكار هو تأخر السالك إلى الله عز وجل، السالك إلى الله عز وجل في الوصول. في الوصول إلى ماذا؟ في الوصول إلى الهدوء والطمأنينة والسعادة. دائما يقول لك الوصول إلى الله. الله عز وجل مهما قلنا وصول فإن الوصول ليس له منتهى، مهما وصلت فإنك ما زلت لم تصل، لأن الله ليس له منتهى. أنت لك منتهى لكن الله ليس له منتهى. الله بلا نهاية، الله صفاته واسعة، وصفاته لا يحاط بها، لا تدركها، فإنما يعطيك منها معنى ثم يعطيك منها معنى، وهذه المعاني لا تنتهي. وهذا أجمل شيء في العلاقة مع الله، أن العلاقة معه في المعاني لا تنتهي أبدا، فتخرج من سعادة وتدخل في سعادة، وهكذا أبدا الأبدين. فدائما ستكون في سعادات. الإنسان الذي لا يذكر ويتقطع ذكره هو يفقد هذه المعاني، ويفقد هذا الاستمرار، ويفقد سرعة الوصول، ويفقد الثقة والثبات عند ورود المآسي والنكبات في زمانه. إذا حدثت له نكبة فإنه لا يجعله ثابتا إلا ما كان قد ترتب في قلبه ونفسه من هذه المعاني وهذه الأذكار التي كانت مستمرة وكانت مبنية على أساس. يعني تخيل بيت مبني، الآن في طوبة هنا وبعدين في فراغ وبعدين في طوبة تانية وبعدين في طوب هنا وبعدين هكذا مفرغ، يعني ممكن أن يكون هناك زلزال فيهدم هذا البيت. ليس كله كامل التثبيت، وليس كل أجزائه متلاصقة ومتلاحقة ومتتابعة، بل هو مفكك، هو تنظر فيه فترى ما بداخله، ليس محصن جيد. ولذلك تشبيه الأذكار التي تتقطع بالبيت المخزق والمخرم هو هكذا. ولذلك كلما كان البناء صلبا كلما كان يتحمل كل ما يأتي عليه، فإذا جاءته النكبة فإنه يتحملها بخلاف غيره لا يتحملها. نحن الآن نتصور أن الشهيد الذي يقتل، إذا قتل نقول يعني الرصاص الذي دخل فيه يعني كم الألم الذي تحمله من أجل ذلك، لكن الحديث يقول بأنه مثل قرصة. الشهيد إذا أصابته الشيء مثل قرص، مثل قرصة البعوضة أو الناموس التي تأتي علينا. فهذا معنى موجود في الشهادة، وهذا أيضا معنى موجود في الأذكار عند الذاكرين، لأنه إذا كانوا بهذا الذكر المستمر المنتظم فإنهم يستطيعون مواجهة النكبات، بخلاف غيرهم الذين لا يستطيعون المواجهة وتجدهم انهاروا وأصبحوا في حالة نفسية سيئة ويريدون من يقف معهم. فهذا فرق كبير جدا، ومن أكبر ثمرات الأذكار التي يستمر عليها العبد، بأنه إذا استمر عليها فإنه يكون دائما ثابتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت أي هو كلمة التوحيد، والمقصود منه الأذكار، والمقصود منه بالثابت أيضا بالقول الثابت أي المستمر أي الغير متقطع أي الورد الدائم. أما أن يقول يوم وينسى يومين ثم يرجع يقول رجعت يوم وأرجع يومين، هذا أيضا جيد لكنه مخرق، عند النكبات لا يستطيع أن يتمالك نفسه، وسيقول أنا أذكر الله لكنني يعني لم أجد الأثر للسعادة لأنه لم يستمر. الذكر عبارة عن دواء، والذكر عبارة عن بناء، والذكر عبارة عن شيء يجعل الإنسان في معنى يعني القوة الخرسانية التي مهما جاءتها الرياح والأمطار فهي لا تتحرك أبدا ولا تتزحزح، ثابتة. الأذكار هي أدوية عند المرض تعالج، والأذكار هي بناء أيضا تحصن الإنسان وتحميه كوقاية أن يصل إليه عرض أو يصل إليه مرض يزحزحه عن حالته الثابتة مع الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا ذكره، وألا يجعلنا من الغافلين، وأن يذيقنا حلاوة المعرفة به، وأن يذيقنا لذة مناجاته، وأن يجعلنا من الذين صدقهم ربهم بكثرة ذكرهم لربهم. آمين آمين آمين. بجاه السيد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.